لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستكمل الحديث من بحث من عقائد الشيعة، ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: ما عقيدة الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تقوم عقيدة الرافضة على سب وشتم وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ذكر الكليني في فروع الكافي، يعني هذا كتاب من أكبر الكتب المعتمدة عند الشيعة كما ذكرنا قبل ذلك. قال: ذكر الكليني في فروع الكافي عن جعفر عليه السلام، وهذا طبعا زعم وافتراء وكذب، كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. قال: فقلت: من الثلاثة؟ فقال: المقداد ابن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. هذا يعني هؤلاء هم المسلمون عند يعني طائفة من الشيعة يجعلون الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم منحصرا في هؤلاء الثلاثة فقط، وأما الصحابة رضي الله عنهم فارتدوا قاطبة، نعوذ بالله من هذا الإجرام. وهم طبعا يختلفون في هذا العدد، بعضهم يعني يقول ستة ويذكر بعض الصحابة الآخرين، وبعضهم يقول نحو 13 ونحو ذلك، لكن لا يزيدون عن هذا العدد، نحو 10 أو نحو ذلك. وذكر، وطبعا هؤلاء المذكورين رضوان الله عليهم من الصحابة إنما يذكرونهم باعتبار أن بعضهم له مواقف مع علي رضي الله عنه فيعتبره هذا ولي لعلي فيحكمون له بعدم الردة. أما من سار مع أبي بكر وعمر وعاونهما وكان معهما فهذا عدو الله عندهم وعدو المؤمنين، وهذا ممن ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا. وذكر المجلسي في بحار الأنوار، وهذا أيضا من الكتب المعتمدة الكبيرة عندهم، أن مولا لعلي بن الحسين قال: كنت معه عليه السلام في بعض خلواته، فقلت: إن لي عليك حقا إلا تخبرني عن هذين الرجلين، عن أبي بكر وعمر. فقال: كافران، كافر من أحبهما، نعوذ بالله من هذا الكذب والضلال والعياذ بالله. هذا علي بن الحسين، هذا حفيد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، وهو أحد يعني أئمة أهل البيت. قال: وعن أبي حمزة الشمالي أو الثمالي أنه سأل علي بن الحسين عنهما، يعني عن أبي بكر وعمر، فقال: كافران، كافر من تولاهما، اللهم إنا نشهدك أننا نتولى أبا بكر وعمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهما ممن رضي عنهم ربهم سبحانه وتعالى، وأخبرنا الله في كتابه بذلك، ولذلك نتولاهما ونكفر بمن كفر بولايتهما رضوان الله عليهم أجمعين. وفي تفسير القمي عند قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقولون يعني الشيعة: الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان، نعوذ بالله. هذا من التفسير الباطني الإجرامي، هذا تفسير باطني إجرامي. طيب، الله عز وجل قال ذلك في هؤلاء، يعني لا فحشاء ولا منكر حرام بعد ذلك مثلا، فهذا من التفسير الباطني والعياذ بالله. وذكر المجلسي في بحار الأنوار فقال: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأدرى بهما، يعني أمثالهم من الصحابة يعني، وثواب لعنهم نعوذ بالله والبراءة منهم وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد. هو بيقول كده يعني، أو في مجلدات شتى. وفيما أوردنا كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم. نعوذ بالله، ما أورد من الضلال والكفر في الحقيقة، لأن الذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة هذا مكذب بالقرآن، هذا مكذب بالقرآن الذي أخبر ربنا تعالى فيه أنه رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: بل ذكر المجلسي في بحار الأنوار روايات في أن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، ذكر هو يعني أنهم في توابيت من نار والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقولون في كتابهم إحقاق الحق للمرعشي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. نعوذ بالله، كل ده سب في أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة. نعم. ويعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. وذكر المجلسي في رسالته التي سماها بالعقائد فقال: ومما عد من ضروريات دين الإمامية، من المعلوم الدين بالضرورة يعني عندهم في دين الإمامية والعياذ بالله، وفعلا ليس دين الله عز وجل إنما هو دين الإمامية فعلا. نعم. قال: ومما عد من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة وحج التمتع والبراءة من الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد بن معاوية وكل من حارب أمير المؤمنين. نعوذ بالله، يعني من أصول العقيدة الإمامية، وفعلا هذه من أصول عقيدتهم وهم يعترفون بذلك، وهي أصول فاسدة والعياذ بالله. من أصول هذه العقيدة هذه الأشياء، لاحظ استحلال المتعة التي حرمها الله ورسوله وحج التمتع. حج التمتع ايش معنى حج التمتع؟ لا لا لا، ها ايوه بارك الله فيك، لان ابا بكر وعمر كانا يفتيان ب يعني ان المتعه خاصه بالصحابه، المتعه اللي حصلت في نقل الصحابه حجهم الذي خرجوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حجة الوداع، كانوا قد خرجوا حاجين بحج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإفراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فكان أبو بكر وعمر في ظاهر مذهبهم يعني أنهم كانوا يرونها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إمعانا في مخالفة أبي بكر وعمر يقولون بهذا. والبراءة من الثلاثة يعني أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد ابن معاوية وكل من حارب أمير المؤمنين. وفي يوم عاشوراء يأتون بكلب ويسمونه عمر، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم ينهالون عليه ضربا بالعصا ورجما بالحجارة حتى يموت. طب ما ذنب الكلب الحيوان هذا؟ ما ذنبه يعني؟ هذا حرام، هذا لا يجوز أصلا، يعني بغض النظر عن التفصيل في مسألة قتل الكلاب ونحو ذلك، لكن فيها تفصيل هذه المسألة، مسألة قتل الكلاب يعني فيها تفصيل. نعم. فيأتون بكلب ويسمونه عمر ثم ينهالون عليه ضربا بالعصا ورجما بالحجارة حتى يموت. ثم يأتون بصخلة ويسمونها عائشة، الصخلة اللي هي الشاة الصغيرة، الشاء الصغيرة جدا يعني، ويسمونها عائشة، ثم يبدأون بنتف شعرها وينهالون عليها ضربا بالأحذية حتى تموت. جنان والعياذ بالله. نعم. كما أنهم يحتفلون باليوم الذي قتل فيه الفاروق عمر رضي الله عنه، ويسمون قاتله أبا لؤلؤة المجوسي بابا شجاع الدين رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين. ولذلك لاحظوا كده البعد السياسي بقى القديم، إنه من الذي قتل عمر؟ مجوسي. من الذي خرج ببدعة الوصي؟ يهودي، والعياذ بالله. اليهود والمجوس تجد بينهم في هذه المسألة يعني وكأنه مخطط مهن ممنهج. نعم. يقول: انظر أخي المسلم ما أحقد وما أخبث هذه الفرقة المارقة من الدين وما يقولونه في خيار البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، والذين أثنى الله عز وجل عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على عدالتهم وفضلهم، وشهد التاريخ والواقع بخيرهم وسابقتهم وجهادهم في الإسلام. الحقيقة قبل ما أنتقل للمسألة الأخرى، اسمحوا لي أن أنا أقف معكم يعني وقفة مع الكلام عن الصحابة بين أهل السنة والشيعة من الخطبة المقترحة الموجودة في معكم في الملف في الآخر. تجد في الخطب المقترحة في خطبة مقترحة بعنوان الصحابة بين السنة والشيعة، وصلتم في الآخر في آخر الملف يعني. في الحقيقة هذه خطبة مقترحة يعني يستعين بها إخواننا الخطباء، وكذلك الإخوة المدرسون في الكلمات، وكذلك الإخوة في الدعوة الفردية ونحو ذلك عموما في الكلام في هذه القضية، قضية الصحابة. هذه أعظم قضية في الحقيقة ينبغي أن تركز عليها في مسألة إظهار فساد هذا المنهج بعد مسألة القرآن. يعني انحراف الشيعة في القرآن ممكن يزوغ فيه الشيعة ويروغون ونحو ذلك، وبعضهم يقول لا احنا ما نقول هذا. اما مسألة الصحابة فهذا عندهم دين مجمع عليه متفق عليه عندهم، وهو بغض الصحابة، مع اختلافهم بقى في مسألة التكفير والتفسيق ونحو ذلك لأشخاص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك انا يعني استسمحكم ان احنا هنقف على بنود هذه الخطبة من باب التنبيه على هذه القضية من خلالها، ولعل إخواننا يخدمون في ذلك بعد ذلك في الدروس والخطب ونحو ذلك إن شاء الله تعالى. فالغرض من هذا الموضوع كما ذكرنا التحذير والتنفير من الشيعة من خلال كشف عقيدتهم الفاسدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما تدخل في الموضوع لابد أن تقدم هذا التقديم التاريخي في هذه القضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد صلوات الله وسلامه عليه في عام الفيل، يعني كما قال يعني ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسله مبشرا ونذيرا للعالمين وهداية للعالمين. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل هداية للبشرية ومنة من الله عز وجل. التمهيد التاريخي داخل مفيد جدا في تحضير نفوس الناس في الخطبة، يعني الإخوة الخطباء خصوصا حتى والكلمات مهم جدا انك تحضر نفوس الناس. انا اسف طلعت بيكم يعني كأنها نوع من الايه يعني مادة يعني كأننا بنعمل مادة تعليم مادة وعظية، ما فيش مانع. فان التحضير النفوس ده مهم جدا، انك تحضر نفسيات الناس اللي قاعدين بيسمعوك ان هم يقعدوا بعد كده يسمعوا ليك، ده مهم جدا. ولذلك دايما افتتاح الخطبة او الدرس مهم جدا، لانه بيترتب عليه بعد ذلك اهتمام الايش السامع. ولو بدأ دايما الانسان المتكلم بكلام ضعيف تجد نسبة الاهتمام من الناس بتبقى ضعيفة في الغالب. فلما هتبدأ في موضوع الصحابة ده بالمقدمة التاريخية دي، وهي ان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جاهد هؤلاء معه ونصروا هذا الدين، ده تمهيد تاريخي أنت بترسخ فيه في قلوب الناس أن هؤلاء رضي الله عنهم من العوامل الرئيسية في نجاح هذا الدين، وأنكم أنتم أيها المسلمون تتمتعون بهذا الإسلام بأسباب، ومنها هؤلاء الصحابة الذين ساندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا إلى جواره حتى نصر الله عز وجل بهم الدين. فده تمهيد مهم جدا في نفوس الناس. فبنقول من خلاله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 بعثه الله عز وجل مبشرا ونذيرا، فعاداه وآذاه خبراء قومه، تبعه أقوام باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وتحملوا معه الأذى. ولما أمروا بالهجرة رضي الله عنهم هاجروا وتركوا الديار والأموال والأهل. قال الله تعالى في حقهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما أمره الله بالهجرة، وهاجر معه من هاجر من الفقراء من المسلمين، آواهم أهل المدينة ونصروه وعزروه صلى الله عليه وسلم، وآووا أصحابه المهاجرين بالمال والدور بل والزوجات. قال الله تعالى في حق أهل المدينة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار دي أنه دار؟ دار الهجرة، دار الهجرة المدينة يعني. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. استمر النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويجاهد معه الصادقون والمفلحون. الصادقون إشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة المهاجرين، والمفلحون إشارة إلى الأنصار. والقرآن ينزل بالثناء عليهم رضي الله عنهم. قال الله تعالى في حقهم: محمد رسول الله والذين معه. ده أكبر شرف للصحابة في الحقيقة، أعظم موضع فيه ثناء على الصحابة في القرآن في تقديري هو هذا الموضع، لأن الله عطفهم على رسوله صلى الله عليه وسلم في الوصف. في الوصف قال: محمد رسول الله والذين معه، ثم وصف: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل هذه الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. يعني مذكورون في التوراة بهذا الوصف وفي الإنجيل بهذا الوصف، ومثلهم في في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. كزرع أخرج شطأه، الشطأ اللي هو أفراخ الزرع، أفراخ الزرع يعني أي زرع لما بيطلع بيبدأ الأول هو فرخ، لأن أبوه الأول كان أكبر، فالزرعة الكبيرة جنبها دايما إيش؟ أفراخ، أفراخ حواليها كده في الأرض. هذه الأفراخ مع الوقت بتعمل إيه؟ تكبر. طول ما هي أفراخ هي تعد دعما لمن؟ للأصل. الأفراخ دي حماية للأصل، تفضل حمياه وهي التي تلتف حوله وتقوي هذا الأصل. نعم. قال الله عز وجل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وبعد 23 سنة من الدعوة والجهاد مع نبيهم صلى الله عليه وسلم جاء أمر الله برحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومع شدة أمر الوفاء عليهم رضي الله عنهم استمرت الراية مرفوعة، مع أنه مسألة موت النبي صلى الله عليه وسلم دي قضية شديدة جدا على النفوس. يعني أنا يعني أريد أن أصور لك هذا ما استطعت. تعالى أنت كده حد يكون عماد عمل وفجأة هذا الشخص يختفي. غالبا في الناس يصابون بالإيش؟ الإحباط والتوقف والخمول وكذا ونحو ذلك. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤثر ذلك فيهم إلا سويعات. عمر رضي الله عنه لما أصيب والصحابة وكذا بصدمة الوفاة، لكن سويعات، وكلهم جميعا قاموا يقيمون الإسلام ودولة الإسلام ورفعوا الإسلام وصاروا به في العالم كله رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قال لهم أبو بكر رضي الله عنه في هذا اليوم: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا انتقلت هذه النسمة إلى بارئها صلى الله عليه وسلم، وبقى دين الله عز وجل يحمله أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك ينتقل الكلام بعد ذلك إلى الفقرة التالية، وهي عوامل نجاح الدعوة الإسلامية. يعني عندما أخاطب أنا الناس في هذه القضية بعد التمهيد اللي أنا ذكرته ده، أقول لهم: انتبهوا ولاحظوا أن الدعوة الإسلامية نجحت بثلاثة أسباب. الأول من هذه الأسباب المنهج الرباني الكامل، القرآن منهج رباني والسنة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى ده السبب الأول لنجاح الدعوة الإسلامية، المنهج الرباني. السبب الثاني شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد المتفاني في الدعوة إلى ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم، هو يحمل دعوة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل له من أول يوم: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يهدأ صلى الله عليه وسلم حتى آتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. السبب الثالث لنجاح الدعوة الإسلامية ووصول الإسلام للأرض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين نقلوا هذا الدين ونشروه في العالم. قال الله تعالى عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الناس إن آمنوا بمثل إيمانكم أيها الصحابة فقد اهتدوا، وإن خالفوا طريقتكم وإيمانكم فهم في شقاق ونزاع وتشرد وتفكك. نعم. إذن هذه الأصول الثلاثة لنجاح الدعوة الإسلامية، وهي المنهج، شخص الرسول صلى الله عليه وسلم الداعي الأعظم المتفاني في دعوته، أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين الذين حملوا هذا الدين ونقلوه صورة، إن صح التعبير، يعني صورة وصوتا وكل شيء، نقلوا هذا الدين صوت وصورة زي ما بيقولوا كده. وما عرف نقل لدين نبي مثل ما عرف في دين الإسلام بالأسانيد بالأخبار، حتى يصف الواحد منهم نظرات النبي صلى الله عليه وسلم، تعبيرات وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينخلون إلينا كيف كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته رضوان الله عليهم أجمعين. ما تركوا شيئا من الدين إلا بلغوه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك فإنك تجد أن أهل البدع، إذا أرادوا، وأهل الباطل عموما والكفر إذا أرادوا هدم دين الإسلام يلجؤون إلى واحدة من الإيش؟ من الثلاث، يلجؤون إلى واحدة من العوامل الثلاثة: إما أن يلجأوا إلى الهجوم على المنهج، وإما أن يلجأوا إلى الهجوم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يلجأوا إلى الهجوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تفرغ الشيعة لهذا الأصل الأخير، وإن كان الأصل الأول والثاني لم يسلم منهما. تفضل يا شيخ. يا أهدي بالفعل. أي نعم، بارك الله فيك. إنه بالفعل هدم الثالث يهدم الإيش؟ الأول والثاني، لأن الذي حمل الأول والثاني هو الثالث. من الذي حمل القرآن إلينا؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوه وبلغوا فهمه من الذي حمل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. ولذلك إذا هدم الصحابة هدم الدين. فهذه هي الطريقة التي يتبعها الشيعة في هدم الإسلام، لأنهم في الأصل فارسيون، وعقيدتهم عقيدة فارسية، يريدون منها إقامة الفارسية. نعم نحن لا نكذب القطاع الأكبر منهم أنهم مسلمون وأنهم يحبون الإسلام بالفعل توارثا، لكن أصل ذلك في من أسسوا لهذا، أسسوه لأجل هدم الإسلام والعياذ بالله، وذلك من خلال هدم الصحابة رضي الله عنهم في نفوس الناس، فسار أتباعهم من ورائهم والعياذ بالله كالدواب يهدمون دينهم من حيث يدرون أو لا يدرون. وذلك الشيعة يهدمون الإسلام حتى وإن زعموا أنهم يحبون الإسلام ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا من المهم أن تذكر مكانة الصحابة عند أهل السنة، مكانة الصحابة عند أهل السنة. فأهل السنة يزكون الصحابة بتزكية الله ورسوله لهم، الله هو الذي زكاهم من قبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيهم محمد رسول الله والذين معه، وذكر الله الأوصاف التي سبق التنبيه عليها. أهل السنة يعتقدون براءة أهل بدر وبيعة الرضوان والسابقين الأولين من الكفر والشرك، هذا من لازم اعتقاد أهل السنة، أنهم يعتقدون أن هؤلاء أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والسابقين الأولين، هؤلاء معصوم من الشرك. لماذا؟ لأن الذي أخبر بذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، رجل شهد بدرا والحديبية. أما الشيعة فيقولون يدخل النار من شهد بدرا والحديبية، ويكذبون الله ورسوله. أهل السنة يعتقدون في الصحابة سبقهم وسابقتهم على سائر الناس، قال الله تعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه تزكية من الله، أن المهاجرين والأنصار وخصوصا الأولين هؤلاء رضي الله عنه، يعني أبو بكر وعمر أعظم المهاجرين والأنصار، أعظم الصحابة، وداخلون في هذه الآية بالحتم واللزوم. ومع ذلك فالشيعة يقولون أكفر الصحابة أبو بكر وعمر، ونعوذ بالله من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مهما ينفق الناس لن يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه الصحابة من الفضل. وهذا أخذ منه العلماء أن الصحابي أفضل من التابعي، ولو كان التابعي أعظم منه في العبادة والعلم ونحو ذلك، وإلا من التابعين كثير من هو أعظم علما وعبادة من كثير من الصحابة، لكن الصحابي أفضل باعتبار ماذا؟ الصحبة، فإنها منزلة لا يساويها منزلة ولا يعني يدانيها منزلة. نعم. وأهل السنة يعتقدون وجوب الإمساك عن ذكرهم بسوء، عن ذكر الصحابة وسوء. يجب أن تمسك عن ذكر الصحابة بأي درجة من درجات السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا عن ماذا؟ عن السوء، عن السوء، الكلام بالسوء، وإلا لا تمسكوا عن الكلام بالخير، اذكروا فضائلهم لكن أمسكوا عن السوء في حقهم. وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه نفلا ولا فرضا. نعم. أهل السنة يدعون للصحابة ويستغفرون للصحابة، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، بعد من؟ بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الشيعة فيلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة لأمر الله عز وجل بالدعاء لهم. وأما سبق الصحابة فله صور كثيرة جدا. الصحابة سبقوا العالمين في كل شيء في الحقيقة، سبقوا العالمين في كل شيء. وربما فيما أشرنا إليه منذ لحظات أن بعض التابعين أكثر تعبدا وعلما من بعض الصحابة، نعم، لكن في جملة الصحابة سبقوا العالمين في كل شيء، في العبادة والعلم والجهاد وفي كل شيء سبقوا العالمين. هذه صور، وهذه الصور في الحقيقة مهم جدا أن تذكرها في الناس، وأنت تخطب، أنت تلقي كلمة، وأنت في وظيفتك، في مكتبك، في عملك، في كذا، تذكر هذه الصور أيضا للصحابة ولسبق الصحابة. ومن حسن في الحقيقة التصرف أن بعض المجالس لا يناسبها أن تذكر الشيعة أصلا، ما تتكلم عن الشيعة تقول هم يتكلمون عن الصحابة وأنا أكلمكم عكس، لا لا لا، اذكر فضائل الصحابة من غير أن تذكر اعتراضات الشيعة، لترسخ في قلوب الناس حب الصحابة، فهذا خير دفاع لسب الشيعة المجرمين. فمن وجوه سبق الصحابة رضي الله عنهم سبقوا أنهم سبقوا العالمين في الاستجابة. أسرع من استجاب لله ولرسوله من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال أصحاب موسى لموسى لما جاءهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال أصحاب عيسى لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعنا وأطعنا. ده يعني شعارهم، سمعنا وأطعنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بدر لما، والحقيقة إنه فائدة يعني في طريقة الوعظ والمنهج في الوعظ هنا، عندما تعرض خبر مثل هذا الخبر الذي سنقرأه الآن مهد نفوس الناس له، اجعل الناس تستعد له استعداد نفسي عالي، وأن تذكر لهم محنة بدر في عبارة موجزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر يريد قافلة أبي سفيان، وما كان يريد حربا ولا جيشا ولا كذا، ولا كان يتوقع أنه سيقابل جيش كبير معه عدة وعتاد وسلاح وعدد وكذا. وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بجيش كبير جدا وهو قليل العدد قليل العدة، صلى الله عليه وسلم لم يكن مستعدا للحرب أصلا، ومعه ضعفي جيشه اللي هو 300 وكسر 13 أو نحو ذلك، ضعفي الجيش من الأنصار من أهل المدينة الذين كانت البيعة أن يحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمنعوه في أرضهم. فالتمهيد ده النفسي ده مهم جدا، إن هم كانوا البيعة عليهم أن يحفظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يشق عليهم، إن هم في بدر دي خارج المدينة ولا داخل المدينة؟ خارج المدينة. فكان هذا يشق على نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه حملهم ما لا يطيقون، ولذلك جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، والمهاجرين يقفوا ويقولوا له احنا مستعدين، يقول أشيروا علي أيها الناس، أبو بكر يقول أشيروا علي، المقداد يقول أشيروا علي أيها الناس. هاوي بالفعل هو يريد الأنصار، حتى قام سعد رضي الله عنه فقال يا رسول الله لعلك تريد الأنصار؟ قال أجل. فقال هذه الكلمات الحقيقة الخالدة يعني في صحيفة الصحابة عموما، نعم، قال سعد رضي الله عنه فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردت، والذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر. هو أصدقانه بحر يا جماعة، البحر الأحمر لأن ده هو أقرب مكان كان لهم في هذا الوقت، البحر الأحمر. قال إن استعرضت بنا هذا البحر فخضناه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى أو أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا يدل على عظيم سبقهم رضي الله عنهم وتضحيتهم الكبيرة. أيضا من وجوه سبقهم، سبقهم في المحبة والاتباع رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عنهم عروة بن مسعود رضي الله عنه لما رجع إلى قريش، أي قوم، قال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك. وطبعا الحقيقة أيضا وإحنا بنذكر هذه الأخبار لا بد دايما أنك تمهد الناس وهم يسمعون هذه الأخبار منك، ما تقرأ هذه الأخبار قراءة كذا كتب وجرائد، لا، الوعظ يا أخوانا يختلف عن الإيش، عن التدريس بالطريقة الأكاديمية. لا بد أن تمهد الناس كذلك، سبق الصحابة في المحبة والاتباع، فتذكر لهم هذا الموقف مثلا يوم الحديبية باختصار شديد جدا، كيف كان الحال يوم الحديبية، وكيف أن عروة بن مسعود هذا كان رجلا مشركا يومئذ، وهو الذي يرجع إلى أصحابه يصف لهم حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما يقولوا كده بالصوت والإيش والصورة. يقول عروة أي قوم لما رجع إلى قريش، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه تعظيم أصحاب محمد، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهم، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. كل هذا كان يفعله الصحابة في حياتهم عموما، لكن في هذا اليوم بالغوا فيه مبالغة عظيمة. لماذا؟ لأنهم أرادوا إيصال هذه الرسالة، رسالة توصل لقريش، هؤلاء يحبون محمدا حبا ما أحبه أحد لأحد من أهل الدنيا، ولذلك لن يتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أبدا كما تظنون أنتم. من صور تضحيات الصحابة أيضا أنهم ضحوا بنفوسهم وبأموالهم وبأهلهم وبأوطانهم ونحو ذلك. فمن صور التضحية بالنفس عذابهم في مكة وغيرها، حتى يقول الواحد منهم أو حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم للبعض منهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا عمير بن الحمام رضي الله عنه يتعجل الشهادة، وهذا أبو أيوب الأنصاري يجاهد حتى بلغ 100 من عمره ومات على أسوار القسطنطينية. مواقف عجيبة للصحابة، انت لما تحكي المواقف دي كده بقى بالتفصيل في الناس سيكون ذلك له أثر كبير جدا في نفوس الناس. وأنا أقول الإخوة الأعاجم خصوصا في بلادهم إذا رجعوا بإذن الله تعالى، فإن من أعظم ما تواجهون به التشيع بث حب الصحابة في الناس. اذكر فضائل الصحابة هذه على الناس من غير ما تجيب سيرة الشيعة، اذكر سيرة الصحابة هذه المواقف على سبيل المثال. مثلا عمير بن الحمام رضي الله عنه الذي يقف في يوم أحد، وهذا الموقف الشهير الذي تعرفونه أنتم جميعا، حتى يقول في آخر الكلام يقول والله إنها لحياة طويلة حتى آكل تمراتي هذه، مصدقا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عنده 90 سنة ويخرج يقاتل مع المسلمين على أسوار القسطنطينية، ولما قالوا له يا أبا أيوب إنك ممن عذر الله، يقول لكني سمعت الله عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا، لا مش الشباب بس، مش خفافا بس، انفروا خفافا وثقالا وإني لأجد نفسي من هؤلاء، ويخرج يقاتل حتى أنه لما استعصى حصن القسطنطينية قال إن أنا مت فادفنوني تحت أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه، بحيث أنه التاريخ يخلد هذه الذكرى في نفوس أبناء المسلمين. الصحابة وصلوا إلى هذا المكان وأرادوا فتح هذا المكان، وأبو أيوب مدفون هنا في هذا المكان. هذا كله من باب تعظيم حب الصحابة في قلوب الناس، وهو من أعظم ما تدفع به يعني انحراف الشيعة ضد الصحابة. تضحية بالمال، صهيب رضي الله عنه الذي يضحي بماله رضي الله عنه ويعطيه للمشركين ليتركوه ليه يهاجر رضي الله عنه وأرضاه، يضحي بكل ماله. نعم، التضحية بالجاه، صهيب هذا وغيره، مصعب بن عمير هذا كان له جاه كبير جدا. وتحكي انت للناس، اقعد احكي للناس في الحقيقة يعني قصة مصعب بن عمير مثلا، صاحب الجاه اللي كان امه يعني من اغنى اغنياء مكة، وكان يلبس ابهى الثياب واحسن الثياب وازهى العطور ونحو ذلك، كان يمشي في طرق مكة ينفخ طيبا، وكانت امه تضع الطعام الى جوار رأسه وهو ينام حتى لا يقوم من مكانه. هو رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المدينة بعد إسلامه وهجرته، وقد مر وقد تخشف جلده رضي الله عنه، وليس له إلا نمرة يلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت هذا في مكة، وليس في مكة أبهى منه أو أزهى منه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قرأها في حق مصعب رضي الله عنه، صاحب الوجاهة واللمعان والشهرة، ابن الطبقة الرقية، يترك كل هذا لأجل الإسلام. ثم يأتي الشيعة بعد ذلك يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله تعالى. ضحوا بأموالهم وبأهليهم وأوطانهم، حتى قال الله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. أذكر على الناس قصة أبي سلمة وهجرة أم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين، وكيف ضحى هؤلاء من أجل الإسلام الذي وصل إلينا. أما الصحابة عند الشيعة المجرمين قبحهم الله تعالى، فهم يعتقدون في هؤلاء الأفاضل، يعتقدون فيهم الظلم والزندقة وربما الكفر والردة. يقول الخميني الهالك في كتابه كشف الأسرار: إن مثل هؤلاء الأفراد الحمقى والأفاقون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر. بيقول على الصحابة أفاقين وجائرين وحمقى، وهو المجرم الكافر والعياذ بالله، وليس الصحابة، وقد كفره أهل زمانه بهذا وغيره. نعم، الشيعة يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر، وأن الصحابة تمالأوا على ظلم علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافته. الشيعة يعتقدون أن الابتداء بلعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خير من التسمية. الشيعة يعتقد كثير منهم في عائشة رضي الله عنها أنها ارتكبت الفاحشة والعياذ بالله. ثم ذكرنا يعني أسباب هذا الحقد وأن لها أبعاد تاريخية. نرجع إلى يعني البحث مرة أخرى وإلى الموضع الذي وقفنا عليه. فخلاصة يعني الكلام فيما سبق أننا من وسائل مواجهة هذه العقائد المنحرفة عند الشيعة، والتي منها عقيدتهم الفاسدة في الصحابة رضي الله عنهم، أننا نواجه هذه العقيدة بوسائل كثيرة. من هذه الوسائل نشر فضائل الصحابة وبث الحب في قلوب الناس للصحابة بذكر فضائلهم ومناقبهم ونحو ذلك. والحقيقة الكتب المتخصصة في ذلك كثيرة، ومن الكتب العصرية البسيطة السهلة جدا في هذا الباب كتاب للشيخ محمود المصري جيد جدا اسمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أيضا طيب، وكتاب بسيط سهل جدا، صور من حياة الصحابة. فضلا عن الكتب القديمة كأسد الغابة وغيرهم من الكتب التي فيها وسيرة الصحابة وغير ذلك من الكتب القديمة. هذا كل والسيرة عموما، السيرة عموما هذه تخدم أيضا على فضل الصحابة، لأن ما هي سيرة إلا باختلاط النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ننتقل هنا إلى مسألة جديدة هي متصلة بمسألة اعتقاد الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما أوجه التشابه بين اليهود والرافضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، وذلك أن اليهود قالوا لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. هذه وجه من وجوه ليش التشابه. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل السيف، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. كل واحد منهم بينتظر مهدي مختلف، مهدي اليهود غير مهدي الشيعة غير مهدي النصارى، كل واحد منهم بينتظر مهدي مختلف عن الآخر وكله وهم وكذب. نعم. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، والحديث لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم. ها؟ إنه يحصل ظلام، يعني يحصل ظلام بحيث النجوم ما تبقاش واضحة يعني. نعم. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الخفين، ولذلك انتم الإخوة إن شاء الله بارك الله فيكم لو رجعنا للخطب اللي في الآخر هنجد فيه خطبتين في الأول اللي هم أيتها الشيعة الرافضة لكم دينكم ولنا دين، ففيهم مقارنة بين دين الشيعة وديننا بطريقة وعظية بسيطة جدا ما تستصعبها ويصح تناولها على المنبر وفي الكلمات ونحو ذلك. وهذا مما يعني ينفر الناس من الشيعة. يعني على سبيل المثال الشيعة لا يصلون صلاتنا، لا يتوضؤون وضوءنا، لا يصومون صيامنا، وتذكر وجوه الخلاف في ذلك. فمثلا من وجوه الصلاة انه عندهم الشيعة انه مسألة المسح على الخفين دي بطلة، لا يرون المسح على الخفين. كذلك الرافضة فإنهم يرفضون مسألة المسح على الخفين. علشان كده تلاحظوا في كتب العقائد تجد علماء العقائد عندنا يذكرون مسألة المسح على الخفين من بين الإيش العقائد، مع أنها مسألة عملية ولا عقائدية، لكن لما رفضها الشيعة صارت بهذا الاعتبار مسألة من مسائل الاعتقاد أيضا. نعم. واليهود تبغض جبريل عليه السلام، يقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد، اللي هي الطائفة الغرابية عندكم تحت في الهامش. قال وهناك طائفة تدعى الغرابية تقول إن جبريل عليه السلام خائن حيث نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى والأحق بالرسالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا كانوا يقولون خان الأمين وصدها حيدري. نعوذ بالله. حيدري يعني علي رضي الله عنه، لأنه من ألقاب علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني أسد يعني. انظر أخي المسلم كيف يتهمون جبريل عليه السلام بالخيانة، والله سبحانه يصفه بالأمانة كما قال تعالى نزل به الروح الأمين، وقوله تعالى مطاع ثم أمين. ماذا تقول أيها المسلم في هذا الاعتقاد الذي يؤمن به الروافض؟ قال وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا، وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلونها. النصارى ما عندهمش طلاق، المتعة عند الشيعة تقتضي طلاق بعد ساعة ممكن، لكن الوجه الشبه ماذا؟ ان النصارى ما عندهمش مهر، فيش حاجة اسمها مهر. كذلك في المتعة فيش حاجة اسمها مهر عند الشيعة. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، يعني اليهود والنصارى افضل من الشيعة بخصلتين. ومما في الحقيقة يعني ينبه اليه دائما في الوعظ ان الشيعة اخطر على الاسلام من اليهود والنصارى، باعتبار ماذا؟ ان اليهود والنصارى معلوم كفرهم، منفر من هذا في نفوس المسلمين، اما الشيعة فانه يلبسون على المسلمين حب آل البيت وحب علي ونحو ذلك، ولذلك هؤلاء خطرهم اشد واشر، وهم في الحقيقة اقسى واشد على اهل الاسلام من اليهود والنصارى. وانت ترى التاريخ كله يثبت ذلك، واليوم وفي ايامنا هذه اشهد، يعني ما يشهد التاريخ الان في مشاهد القتل ويعني التنكيل باهل السنة وباهل الاسلام. قال وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى، تلامذة عيسى يعني. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله تعالى، وهم شر من انتسب إلى قبلة الإسلام أي الشيعة. وذكر الشيخ عبد الله الجميلي في كتابه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، قال من مشابهة الرافضة لليهود تكفير اليهود والرافضة لغيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم. دايما اخواننا لما بيجوا يتناولوا موضوع التكفير والخوارج ونحو ذلك او ظهور التكفير يعني في الأمة الإسلامية، كثير منهم بيغفل انه اول ظهور التكفير لم يكن في الخوارج، اول ظهور التكفير كان في الشيعة قبل الخوارج. خوارج دول ظهروا في زمن علي رضي الله عنه، اما الشيعة فظهروا في اواخر زمن عثمان رضي الله عنه، وهم الذين بدأوا بتكفير من لم يوالي علي ونحو ذلك، ونزعة التكفير ظهرت منهم هم. فقال يقسم اليهود الناس إلى قسمين، يهود وأمميون. والأمميون هم كل من ليس بيهود، ويعتقد اليهود أنهم هم المؤمنون فقط، أما الأمميون فهم عندهم كفرة وثنيون لا يعرفون الله تعالى. جاء في التلمود كل الشعوب ما عدا اليهود وثنيون، وتعاليم الحاخامات مطابقة لذلك. حتى المسيح عليه السلام لم يسلم من تكفيرهم، فقد جاء في التلمود وصفهم المسيح عليه السلام بأنه كافر لا يعرف الله. ويعتقد الرافضة أنهم هم المؤمنون فقط، وأن ما عداهم من المسلمين كفار مرتدون ليس لهم في الإسلام نصيب. أما سبب تكفير الرافضة للمسلمين فلأنهم لم يأتوا بالولاية، يعني لأن المسلمين لم يأتوا بالركن الإيش السادس، وهو الركن الأول عندهم، الركن الأول عندهم في الحقيقة. طبعا هم يكذبون ويقولون الركن الأول الشهادتين، والركن الثاني من بعده الولاية، ثم الصلاة والزكاة والحج والصيام. والحقيقة أن الركن الأول عندهم هو الولاية، باعتبار ماذا؟ لو أنك أتيت بالشهادتين وبالصلاة والصيام والزكاة والحج ولم تأتي بالولاية تكون كافرا. إذن فالشهادتين لا اعتبار لهما عندهما إلا بعد ثبوت الإيش الولاية. قال فلأنهم لم يأتوا بالولاية التي يعتقد الرافضة أنها ركن من أركان الإسلام. فكل من لم يأتي بالولاية فهو كافر عند الرافضة، كالذي لم يأتي بالشهادتين أو ترك الصلاة، بل إن الولاية مقدمة عندهم على سائر أركان الإسلام. فقد روى البرقي عن أبي عبد الله، أول ما تلاقي عن أبي عبد الله على طول ولا يعني على طول اعرف على طول إن ده كله زيف وكذب. نعم. أنه قال: ما أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، وسائر الناس منها براء. وفي تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. يعني الأئمة وأتباع الأئمة هم دل على ملة الإسلام فقط، وأما بقية الناس فليسوا على ملة الإسلام. نأخذ راحة 5 دقائق إن شاء الله بإذن الله، ثم نشرع في الكلام عن عقيدة الرافضة في الأئمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.